السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. مع مفتاح جديد من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح اليوم هو مفتاح عظيم يحتاجه الإنسان في كل تفاصيل حياته. مفتاح اليوم يقول لك باختصار: إن أمورك كلها تكون خيرا أو شرا بحسب تفاعلك معها. يعني نفس الأمر الواحد يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. نفس الأمر الواحد قد يكون لبعض الناس خيرا، يمكن أن يكتشف منه معنى من معاني الخير، ويمكن أن يكون نفس الشيء لغيره شرا بسوء تفاعله معه. حديثنا اليوم حديث عظيم شريف جليل، قاعدة تأسيسية ينبغي أن يتعلمها الإنسان وأن يفقهها وأن يعلمها أبناءه ومن حوله، حتى يعرف الإنسان كيف يتفاعل مع ما يمر به من الأحداث والمواقف، وما يعطاه من النعم وما يسلبه من المواهب أو القدرات. الحديث عظيم مروي في كتب كثيرة، وهو حديث صحيح ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خلينا نقف مع هذا الحديث عشان نعرف إن هذا الحديث هو ضمن الأحاديث المهمة في باب القدر. المسلم يا شباب يتميز عن كل إنسان بأمور كثيرة، من أخص هذه الأمور أن المسلم ينظر إلى كل الحوادث والمقادير بعين القدر. يعني أنه يؤمن أنه ما من شيء يحدث أو موقف يمر إلا هو بتقدير الله. الله سبحانه وتعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه وقدره، فهو يعلم ذلك. يعلم كذلك أنه كإنسان أعطي علما وقدرات ومواهب، وله اختيار وله مشيئة، فهو يؤمن بقدر الله ويؤمن كذلك أنه مسؤول عن فعله. فالله سبحانه وتعالى كما بيّن أنه قدر المقادير، بيّن أن للعبد علما ومشيئة واختيارا وقدرة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا، استبقوا. نصوص كثيرة جدا تبين مسؤولية العبد عن فعله: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان إذن في كل ما يمر به من الأمور ينظر إليه بهذين المعنيين: القدر والشرع. القدر يعلم أن كل ما في الكون مقدر ومعلوم لله، وهو من خلق الله، ولا يحصل شيء إلا بإذن الله. ويعلم كذلك أنه مسؤول عن عمله وقادر وله إرادة. ويعلم كذلك، ركزوا بقى، أنه إذا أخذ بأسباب الهدى فإن الله يهديه، وإذا أخذ بأسباب الضلال والاستغناء عن الله فإن الله يستغني عنه. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فكأن القرآن يقول لك: أنت صاحب القرار، منك الخطوة الأولى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. في المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهذا أمر تأسيسي في النظر إلى كل ما يعني يترتب على فعل الإنسان. هنا شباب الحديث جميل جدا، يقول: عجبا لأمر المؤمن. نعم، هو عجب. لماذا عجب؟ لأن المعروف إن أي إنسان في الدنيا يكون بعض ما يصيبه خيرا وبعض ما يصيبه شرا. هذا هو الذي يتصوره الإنسان. إنسان مثلا أعطي مالا أو زوجة جميلة أو أبناء أو بيتا، فهذا في الظاهر أنه عطاء خير. إنسان مرض أو خاف أو سجن أو مثلا عذب أو ابتلي أو عمل حادث، فالظاهر أنه شر. هذا هو الذي يمكن أن يفهمه الإنسان بعقله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبطل لك هذه النظرة فيقول لك: لا، المؤمن حقا لا يمكن أن يقضى له قضاء إلا وهو خير له، بشرط أن يحسن التفاعل معه. فكأنه يقول لك: المؤمن له خاصة يستطيع أن يستخرج من كل نعمة فرصة ليستغلها في باب الخير، وهو كذلك الذي يبحث في كل مشكلة عن معنى جميل أو فرصة يمكن أن يخرج بها من هذه المشكلة، فبالتالي تكون كل أموره خيرا له. فسنفهم هذا المعنى إن شاء الله. بداية يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لك: المؤمن ينبغي أن يكون ناجحا في كل عمله، ينبغي أن يكون مستغلا لما عنده من القدرات والعطاءات والنعم، وينبغي أن يكون عاقلا فيستخرج من المصائب التي تمر به معنى يتقرب به إلى الله، تتحول هذه المصيبة إلى خير في حاله هو. طيب نشوف الحديث بيقول: عجبا لأمر المؤمن. الأمر يا شباب اللي هو الأحوال التي تحصل للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. خلينا نقف مع كل واحد. إن أمره، الأمر يعني كل أحوال المؤمن كله. شوف كله دي كلمة مقصودة، مع أنه لو قال إن أمره خير أو إن أمره له خير تكفي، لكن جاء هذا تأكيدا: إن أمره كله له خير. لم يقل إن أمره خير، لا، له هو، لأن ممكن يكون هو شر فعلا. الإنسان الذي مثلا سيارته عملت حادثة، أو إنسان سقط في الامتحان، أو إنسان وقع في ذنب معين، أو إنسان مثلا ضل الطريق أو سرق ماله، هو في الأصل إن هذا شر، لكن هو للمؤمن خير. كيف ذلك؟ لأن إحنا سنفهم بعد ذلك إن الخير والشر نسبيان، الأمر يكون واحدا ثم يكون خيرا ويكون شرا، سنفهم هذا إن شاء الله. لكن نريد هنا أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن كل أمورك ستكون خيرا لك، ولكن بشرط: إن أمره كله له خاصة، له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن الكافر غير المؤمن أو المؤمن الجاهل لا ينظر بعين القرآن إلى ما ينزل به من الأمور، فلو أصابته نعمة اللي هي مثلا رزق وأولاد وزوجة، ظن أن هذا لكون الله يحبه فينسب ذلك مثلا إلى نفسه أو يغتر به كما سنعرف، فلا يكون بالنسبة له خيرا بل يكون شرا، مع أنه هو فكر أنه نعمة. وفي المقابل الكافر أو الفاجر أو الجاهل إذا أصابته مصيبة ظل يسب القدر ولا يصبر عليها فتكون فعلا شرا عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن يكون أمر أي إنسان خيرا له دائما إلا بقدر إيمانه. ودي فيها معنى جميل يا شباب، إن إحنا كمسلمين ممكن في بعض المواقف يكون أمرنا كله خير، وفي موقف تاني نسقط في الامتحان. ممكن إنسان تأتيه نعمة معينة فيحسن استثمارها ويشكر نعمة الله ويستغلها في العمل الصالح فتكون خيرا، وتنزل به المصيبة فيحتسبها ويعرف أنها تكفيرا للسيئات فتكون خيرا. لكن ممكن في مرة تانية تجيله نعمة فيغتر بيها، وتنزل به مصيبة فتجزع نفسه. فكلمة هنا إن المؤمن أمره كله له خير مش معناها إنك لازم إما يكون أمرك كله خير أو أمرك كله شر، لا، أنت ممكن تنجح وممكن تسقط، تمام كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على مفتاح النجاح. طيب يبقى احنا كده ذكرنا ايه الفكرة الاولى: ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. عرفنا لماذا؟ لان المؤمن ينظر الى الحوادث التي تنزل به وينظر الى النعم التي اعطيها بعين القرآن فيعرف انها من الله كما سيأتي بيانها، وكذلك ينظر الى المصيبة فيتفاعل معها التفاعل الصحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصابته، فسر بقى، فسر كيف، لأن هذا يحتاج تفسيرا. ما هو الإنسان يقول كيف يا رسول الله يكون أمري كله له لي خير مع إن أنا بيحصل لي مشاكل؟ فهمت كده؟ أول ما يخطر ببالك هو الإيه؟ المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم قالك لا، ده حتى النعم ممكن ما تكونش خير ليك. يبقى هذا الحديث يا شباب بي بي بي بيبين لك خطأ أمور كثيرة في نظرك. الخطأ الأول هو إيه؟ الخطأ الأول هو ظنك إن النعم خلاص معروفة إن هي خير. يقول لك لا يا حبيبي، من الذي قال ذلك؟ كم من إنسان جاءته نعمة القوة والجمال والتمكن والعلم وحتى حفظ القرآن وحتى طلب العلم أو حتى الدعوة وكانت العاقبة شرا. من الذي قال لك أن هذا خير لك؟ هو خير بس مش لك، خير لغيرك الذي أخلص في العمل أو شكر نعمة الله. طيب الفكرة الثانية بقى اللي هي إيه؟ إن ده شر، جات لي مصيبة، واحد ابنه تعب أو فلوسه اتسرقت أو مثلا حصل له رسب في الاختبار أو جاله مرض معين لا قدر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، مين اللي قال لك إن ده شر؟ هذا قد يكون خيرا لك ولكن يحتاج إلى عمل وحسن تفاعل. يبقى الحديث ده يا شباب من أول كلمة لآخر كلمة كأنه يعني زي ما احنا بنقول كده بالمعنى البلدي ينسف لك مسلمات في نفسك. المسلمة الأولى إن هو قال عجبا لأمر المؤمن. عجب، أنت شايف إنه مش عجب ولا حاجة، أنت شايف إن أمر المؤمن ده عادي؟ لا، هو بيقول لك لا، ده أمر المؤمن أمر عجيب. ليه بقى؟ ثم فسر ذلك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فهذا أول إشكال، لأن الإنسان يظن أن أمره بعضه خير وبعضه شر. فلا، هنا قال لك لا لا لا، أمره كله له خير، بدي مقصودة. بعد كده جاب لك حاجة تانية، قال لك ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يبقى دي هذه خاصة. ثم فسر لك ذلك، قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى يبين لك أن المؤمن قد تصيبه سراء يسر بها ولا تكون خيرا له بل تكون شرا ويكون هلاكه فيها. وهذا جميل في معنى مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون إنسان ملكا فتكون بداية ذله، ويمكن أن يحرم من أن يكون ملكا فتكون بداية عزه، وهكذا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا برضو بيقول لك لا، القاعدة دي غلط. فكرتك أن لما تصيبك شيء تسر به معناها أنه نعمة، لا، ممكن يكون هلاكك فيه. طيب، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى هنا برضو يبين لك خطأ ظنك إنك بتنظر إلى الضرر على إنه شر ليك. بيقول لك لا، من الذي قال ذلك؟ تستطيع أنت أن تجعله خيرا بحسن تفاعلك معه. فهذا الحديث شباب حديث تأسيسي ينبغي أن تفهمه جيدا، لأنك إذا فهمت هذا الحديث ستعرف قيمة الإيمان الذي في قلبك. هذا الإيمان هو الذي يزين كل أعمالك، وهذا الإيمان الذي إذا نزع من أعمالك كانت كل أعمالك لك شرا. افهم دي، يعني أنت بالإيمان تكون كل أعمالك خيرا وبدون الإيمان تكون كل أعمالك شرا. عشان كده تفهم لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى إذن الناس يعطون الزينة والتمكين والقدرة ثم يصيرون على صنفين، إما أحسن الناس عملا أو الأخسرين أعمالا. لذلك ختمت السورة بهذا المعنى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى هذا الحديث يا شباب مهم جدا، لأنه يغير نظرتك إلى الحياة، إلى الحوادث التي تتعرض لها، إلى النعم التي تعطاها، إلى المصائب التي تصيبك. إن أصابته، يبقى معناها أنه هو شيء جديد. لاحظ هنا إن أصابته، يعني كأنه يتكلم عن أمر جديد. إن أصابته سراء أمر يسر به. لما تصيبه السراء، هل معنى كده أن الإنسان لا ينبغي أن يفكر فيما بين يديه من النعم؟ لا ينبغي. يعني كتير من الناس يا شباب مشغول بالنعم الجديدة وناس النعم اللي موجود فيها. فالإنسان خلق وله جسم وله عينان ولسان وشفتان، له إمكانات وقدرات وعلمه الله، فكان ينبغي أن يشكر على هذه النعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن خص ما يصيبه، لكن هذا لا يمنع أن أن يشكر الله على نعمه، أن الله أحياه وأن الله رزقه وأن الله أعطاه السمع والأبصار والفؤاد وغير ذلك. طيب نرجع تاني، إن أصابته سراء يعني ما يسر به. شوف بقى كلمة سراء دي يدخل فيها كل ما يسر به الإنسان، كلمة جامعة. والله بقى يدخل بقى إنك أنت أصابتك سراء، إنك عندك موهبة، إنك ذكي، إنك بتحفظ بسرعة، إن شكلك جميل، إن مثلا رزقت بملابس، رزقت بزوجة، بأولاد، ببيت، واحد قال لك كلمة فرحتك، أي شيء تسر به يدخل في هذا الحديث. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكانت السراء هذه خيرا له. ده معناها إن ليس كل ما يسر به الإنسان يكون خيرا له. ليه؟ لأنه اشترط شرطا حتى تكون السراء خيرا لك. لأن لو هو قال إن أصابته سراء كانت خيرا له، خلاص يبقى كل ما يسر به الإنسان يكون خيرا له. لا، هنا يقول لا، من الذي قال لك ذلك؟ قد تكون السراء هذه شرا عليك بسوء تفاعلك معها. يبقى هذه أول فكرة يا شباب، هذه مهمة جدا وتأسيسية، أن كل ما يعطاه الإنسان هو ابتلاء واختبار ليبلونا الله أينا أحسن عملا. كل ما يعطاه الإنسان، على عكس ما الناس بتظن إن هذا خاص بالشكل والجمال والقدرة والتمكين، لا، كل ما يعطاه الإنسان هو ابتلاء واختبار. يدخل ذلك ماذا يا شباب؟ يدخل في ذلك الجمال، الشكل، اللون، المتع، المواهب والقدرات والمعرفة. يدخل في ذلك ما ظاهره أنه خير محض. يدخل في ذلك أن تكون متعلما للقرآن، أن تكون داعيا، أن تكون على معرفة، أن تكون تقوم الليل وتصلي، كل هذا فيه معنى من معاني الابتلاء. كيف يا شباب؟ لأن الإنسان لما بيعطى شيء، هذا الشيء لا يمكن أن نحكم على هل هو خير للإنسان أو شر له إلا بتفاعله معه. أضرب لك مثالا، أول ثلاثة يقضى عليهم في يوم القيامة، أول ثلاثة مين هم؟ واحد عالم وقارئ، عالم قارئ قرآن ومعلم. طيب والثاني رجل مجاهد بيقاتل، المفروض أنه بيقاتل في سبيل الله. والثالث منفق. هذه الأعمال أليست خيرا؟ هي في الظاهر خير، لكن كانت لهم خيرا أم شرا؟ كانت من أعظم الشر، بل جعلوا مثالا لأول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم لم يحسنوا التفاعل معها. فهذه الأعمال يا شباب، كل الأعمال التي يمكن منها الإنسان لا يصح أن يحكم هل هي خير له أو لا إلا بحسن تفاعله معها والاعتبار بالخواتيم. هذا سنتكلم عليه إن شاء الله. يبقى الفكرة الأولى يا شباب، الفكرة الأولى خلينا نأسس للباب. إحنا اتكلمنا عن الفكرة الأولى، إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يبين لك أخطاء كثيرة مظنونة في نفسك، خلاص اتكلمنا عنها. الفكرة الثانية أن كل ما يعطاه الإنسان من المواهب والقدرات، سواء كانت قريبة من الدين أو قريبة من الدنيا، هي ابتلاء لينظر الله كيف ستتصرف فيها. عندك مهارة، عندك حسن كلام، عندك ذكاء، عندك عقل، بتحفظ بسرعة، عندك شكل جميل. كم إنسان، كم هيجي هنتكلم عن حد بيقول كيفية الشكر، طبعا هنتكلم إن شاء الله. كم من إنسان يا شباب، كم من امرأة جميلة استعملت جمالها فكانت بابا من إضلال الناس وفتنتهم، وكم من إنسان كان عنده حسن منطق فاستعمل حسن كلامه وبلاغته في الدلالة على الشر وترويج الباطل، وكم من إنسان كان متعلما للقرآن أو متعلما للوحي في أي دين آخر يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فبالتالي كل ما يعطاه الإنسان من الموهبة، الشكل، الجسم، المال، الجمال، التمكين، العلم، المعرفة، المهارات، كل هذا يمكن أن يكون شرا ويمكن أن يكون خيرا بحسب تفاعل الإنسان معه. الفكرة الثالثة يا شباب معنا، أن الإنسان علمه محدود. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لماذا؟ لأن ظنك أن هذا الأمر خير أو شر هو مبني على علمك به. فأنت مثلا قد تظن أن هذا الأمر خير، فحينما تحرم منه تظن أنك محروم، بينما الله سبحانه وتعالى صرف عنك الشر بصرفه عنك، والعكس يمكن أن تحب شيئا ويكون فيه هلاكك. يبقى الفكرة الثالثة معنا يا شباب أن هناك أمور قد تظنها أنت خيرا وهي ليست خيرا، وقد تراها شرا وهي خير، فالله يعلم وأنت لا تعلم. طيب الفكرة بقى الرابعة يا شباب أن الاعتبار بالخواتيم، يعني نفس العمل قد يكون خيرا وقد يكون شرا. خلينا نضرب مثال يا شباب يعني بما يصيب الإنسان من الشر. إنسان مثلا، ما هو الشر الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان؟ يمكن أن مثلا الإنسان تصدم سيارته مثلا، يمكن الإنسان ابنه مثلا يحصل له مرض، يمكن أن يقع في ذنب، أو يمكن أن يسرق ماله، كل هذا في الظاهر أنه شر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمك كيف تستخرج من هذه المصيبة فرصة ومعنى وبابا تتحول به المصيبة إلى أن تكون خيرا لك. كيف هذا شباب؟ أول شيء بإيمانك بالقدر، أن تقول قدر الله وما شاء فعل، هذا مفتاح الخير، أن تقول قدر الله هذا وما قدره حصل، فهذا أول خير. المعنى الثاني في الخير أن تعرف أن ما ينزل بك من الشر والمصائب يكون تكفيرا لسيئاتك. ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له به عمل صالح، أو أقصد إلا كفر الله بها من خطاياه، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا باب لتكفير الخطايا. يبقى الأمر الأول أنك آمنت بالقدر وسلمت لحكم الله فكان خيرا، والثاني أنك نظرت إلى المصيبة في أنها تكفر خطاياك فكانت خيرا لك، الثالث أنك صبرت على المصيبة فبدل ما كفرت لك السيئات بس لا أخذت حسنات. لأن يا شباب في فرق، المصيبة إذا نزلت بالمؤمن فإنها تحط عنه الخطايا، لكن إذا صبر عليها فإنه يأخذ حسنات. يبقى احنا في عندنا نجمع بين حديثين، حديث بيقول لك إن المصيبة تحط خطاياك، وحديث تاني يقول إيه كانت خيرا له أو كان خيرا له. ففي فرق بين نزول المصيبة، فمجرد أن تنزل المصيبة تكون تكفيرا للسيئات، لكن إذا صبرت عليها واحتسبت كانت زيادة في أجرك. يبقى شوف ثلاث أبواب من الخير أهو، الأول الإيمان بالقدر، قدر الله وما شاء فعل، خلاص ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. طب الثانية أنها تكفير للسيئات، ده احنا عندنا سيئات يعني زي الرز، ففرصة. طيب والثالث بقى، الثالث أني سأصبر عليها فستكون أجرا وفي ميزان حسناتي. طيب الرابع أن أنتفع من الخطأ، أن أنظر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أشوف أنا لماذا وقعت في هذا الذنب، لماذا حصل لي هذه المشكلة، فأنتفع من هذه من هذا الطريق الذي أوصلني لهذا الخطأ فلا أسلكه. كذلك هي باب لأن تعرف فقرك وأن تعرف حجمك بالنسبة لله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ممكن إنسان يكون في عافية فيكون مكبر دماغه عن طريق ربنا، فربنا يبتليه بشيء ليطهره من ذنوبه وليفيق ويرجع فيكون باب للتوبة. يبقى انت كده الباب عندنا مش عارف رقم 5 ولا كام، خلينا تقريبا رقم 5 انك انت تعرف حجمك او تكون فقيرا الى الله، رقم 6 انك انت تتوب الى الله، ورقم 7 في فرق بين التوبه والاستغفار. الاستغفار بقى انك تستغفر من ذنبك الذي وقعت فيه او الذي تسبب عن هذا العمل، فاعلم ان فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، فالانسان يصبر على المصائب ويستغفر الله من ذنوبه. كذلك من الأمور المهمة جدا في المصيبة، وهذا في رأيي أدق الأمور، أن تعرف فقرك إلى الله، يعني أنت محتاج إلى الله، فإذا أقدمت على عمل آخر فلا بد أن تكثر من الدعاء. وطبعا عندنا الدعاء الجميل جدا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أن يقولوا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بهذه الصورة يا شباب، هل تبقى المصيبة شرا عليك أم تتحول المصيبة لخير؟ تكون خيرا. إذن يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه المصائب التي تصيبك يمكن أن تستخرج منها معاني عظيمة فتتحول المصيبة إلى خير. طيب النعمة بقى يا شباب اللي هو العطاء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل النعمة ولم يقل العطاء، وإنما قال السراء، لأن السراء هو كل ما يسر به الإنسان. تعرف أنت لما تبص لابنك كده، يعني ابنك يكون قاعد بيلعب وأنت تبص له وتفرح، أو تنظر إلى زوجتك وتفرح، ما هي دي سراء. كثير منا لا يشكر الله عليها. تعرف لما أنت تقعد كده والمصحف أمامك وأنت بتفتحه، وربنا هداك أنك تفتح المصحف، دي سراء المفروض أنك تشكر الله عليها. لما أنت تلاقي نفسك بتتحرك وبترفع إيديك وبتفتح المصحف وبتمشي وتروح، كل هذا سراء. كل ما يسر قلبك وكل نعمة أنت فيها وكل عطاء هو من السراء التي ينبغي أن تحسن التفاعل معها. طيب كيف تحسن التفاعل معها؟ أول أمر أن تعلم أنها من الله. دي بقى المقدمة. هذه المقدمة إذا انتفت لا يمكن أن تكون سراؤك خيرا لك أبدا. اعرف كده، المقدمة الأولى في السراء أن تعلم أنها من الله بس. ده بقى المقدمة. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب إذا أنا علمت أنها من الله، سيترتب بقى كل اللي جاي. إذا علمت أنها من الله فسأشكر الله، وإذا علمت أنها من الله فسأستعملها في طاعة الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. إذا علمت أنها من الله فالله جواد، فسأجود بها على من يحتاجها. فأنا عرفت أنها من الله فسأجود بها ولا أبخل بها، فالله سبحانه وتعالى الذي أعطاني إياها أمرني لو شكرته أو وعدني إن شكرته ليزيدني. تمام يا شباب؟ طيب الأمر الخامس بقى في هذا الحديث العظيم، الخير والشر نسبيان. يعني إيه يا شباب؟ الخير والشر نسبيان، ليس هناك شر من كل وجه وليس هناك خير من كل وجه. خلينا نبدأ بالخير. هل هناك خير في الكون أفضل من القرآن؟ القرآن خير. هل هو خير لكل الناس؟ لا. القرآن بالنسبة للمؤمن هدى وشفاء، وبالنسبة للكافر والمنافق عمى وخسارة. ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما تنزل آية بيفرح، كل ما يسمع معنى يقول هعمله فيزداد إيمانا ويفرح، يتعلم يفرح يعمل، يتعلم يفرح يعمل. هي كده، اتعلم فرح فرحان إنه عرف المعنى ده، يعمل فيزداد إيمانا. هي كده يعني سلسلة وراء بعضها. طب المنافق بقى، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قلبه مش نظيف، فتدخل المعلومة على قذارة فلا يمكن أن تثمر، فتزيده رجسا لأنه سيكفر بها فيكفر بشيء جديد. خلاص كده زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى هذا يبين إيه؟ القرآن اللي هو أفضل شيء، ومع ذلك كان خيرا وشرا بحسب تفاعل الإنسان معه. أيضا يا شباب بالنسبة للشر، عائشة رضي الله عنها حينما تكلم المنافقون في عرضها وبعض المؤمنين خاض في ذلك دون تثبت، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هو شر نعم، لكن شر على من؟ على من خاض في عرض عائشة رضي الله عنها. لكن بالنسبة لعائشة هل كان شرا؟ في بداية الأمر واضح أنه كان شر، لكن الاعتبار بإيه يا شباب؟ بالخواتيم. كانت عاقبته خيرا عظيما، لم تكن عائشة تبلغ هذا الفضل إلا بعد هذا الابتلاء، وهذا معنى لطف الله. الآن صارت براءة عائشة رضي الله عنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، نزل في شأنها الآيات. هي نفسها بتقول أنا ما كنتش متخيلة أن ربنا ممكن يذكرني في القرآن. يعني هل هذا كان يمكن أن يحصل؟ هذا هو لطف الله. يبقى ليس شرا لها، أولا ظهرت براءتها، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واطمأن قلبه، نزلت آيات للمؤمنين سورة النور، فضح المنافقون وعرفوا وعرفت صفاتهم، تأدب المؤمنون بآداب القرآن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن حادثة الإفك كانت خيرا وشرا. كانت خيرا على المؤمن لأنه أحسن التفاعل معها وصبر وكذا وكذا وانتفع بالآيات، وكانت شرا على المنافق واضح كده شباب؟ يبقى هذا مهم جدا انك تفهم ان كل حاجه ان هي الا فتنتك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يبقى كل امر من امور حياتك يكون خيرا او شرا بحسب تفاعلك انت معه. طيب يا شباب، هنا بقى لما نتكلم عن المؤمن اللي هو المعنى اللي بعد كده، ممكن يكون المعنى السادس اظن او السابع، ان هذا الحديث يتكلم عن مين يا شباب؟ يتكلم عن المؤمن. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن شباب، المؤمن يرى الأشياء بميزان الله وليس بميزان الناس. فالمؤمن له حسبة خاصة كده، المؤمن له حسبة خاصة. أضرب لكم مثال. أنت دلوقتي، أو خلينا إذا يكون مثال واقعي مش مثال يعني من تأليفي، في شخص كان تاجر وهو مش مسلم، ومعاه ناس تانية مسلمين لكن بخلاء، يعني جهلاء، جهال بالإسلام يعني، أو ناس ضايعين يعني منتسبين للإسلام لكن ضايعين، ومعاهم إنسان مسلم محترم شركاء فبيكسبوا. فواحد من المسلمين، واحد من الاثنين المسلمين، كل شوية يروح يعمل حج وعمرة ويكسب مثلا $1,000,000 ويطلع نصهم صدقات. الاثنين التانيين شايفينه أهبل. أنت راجل أهبل، أنت دلوقتي راجل تعبت في الفلوس ودي فلوسك وحقك، وطلعت الزكاة بتاعتك يا عم كمان اهو، يعني انت طلعت الفرض اللي عليك، صح كده؟ يبقى انت اولا دي فلوسك وانت طلعت الزكاة اللي عليك، ايه اللي يخليك تضيع فلوسك في الحج والعمرة والنفقات وتفتح مشاريع؟ شفت هم نظرتهم ايه وهو نظرته ايه؟ هو شايف ان اساسا المال كله من الله، وشايف ان ده اقل شكر لله، وشايف البركة التي تجلب عليه بنفقته لله، وشايف ان ده اقل شيء يقدمه لله. فهو بيعمل الحاجة دي عنده معاني عظيمة، بيقول يا رب دي فلوسك وانا رجعتها لك. الحاجة التانية بيقول يا رب دي اقل حاجة اقدمها لك. الحاجة اللي بعد كده بيقول يا رب ده خيرك كتير علي، وشايف البركة التي تعود عليه، وفي نفس الوقت شايف انه ما عملش حاجة اصلا وفرحان وطير من الفرح. ليه؟ لان نظرة المؤمن لكل شيء في الدنيا غير نظرة المنافق أو الذي في قلبه مرض. المنافق واللي في قلبه مرض والكافر يرى أن ده تضييع مال، ويرى أن ده إضاعة وقت، أنت صايم وبتتعب نفسك، أنت رايح تحج بتضيع فلوسك. إنما المؤمن يرى الأشياء بما جاء في القرآن، عارف قيمة الأشياء، فعارف الفرق بين زينة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات، فيستطيع أن يحول كل زينة إلى باقية. أما هؤلاء فلا يفهمون هذا المعنى أساسا، كما قال الله سبحانه وتعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هو مش فاهم أصلا، فلما هو بينظر إلى الصدقة أنك أهبل ومضيع فلوسك وانت شايف أن ده أقل شيء، وشايف البركة التي تأتي عليك. أيضا يا شباب، من الأمور المهمة جدا أن كثير من الناس يظن أنه في مقام البلاء الذي يستحق الصبر، بينما هو في مقام يستحق الشكر. يعني إيه؟ يعني بعض الناس مثلا تلاقي الدنيا معاه حلوة قوي وحصل له مشكلة قد كده، فيظن بقى ان هو محفوف بالبلاء، فيقول يا رب ليه عملت معايا كده وانا ده انا كويس. هو هنا عنده مشكلتين. الاولى ان هو اساسا، يعني هو اساسا ضايع، فاللي هو بيصيبه ده بسبب ذنوبه، فكان المفروض يستغفر. لا، هو بيقول يا رب ليه انت عملت معايا كده. الامر الثاني انه اعمى عما يعيشه من النعم. صحته كويسة وأولاده كويسين وحياته جميلة وشغله ماشي، بس عربيته اتخبطت خبطة بسيطة، فيفكر أنه هو في مقام البلاء ومحتاج صبر، بينما هو في مقام الشكر. وهذا كثير جدا مننا يقع فيه. بتحصل لك مشكلة قد كده تقول أنا دلوقتي ده أنا محتاج بقى أصبر إزاي على البلاوي دي. فمن أعظم الأمور التي تهون عليك المصيبة أن تقارنها بالنعمة. قارن المشكلة اللي حصلت لك، ده أول وجه عشان تخف عنك البلوى. أول وجه إنك تقارنها بما عندك من النعم، هتلاقيها هوى. طب تاني معنى، أن تنظر فيها إلى أنها ربما أصابتك بسبب ذنوبك، أن تحتسب فيها لله فتكون خيرا لك، ثم أن تنظر إلى هذا الأمر بعين القرآن ستراه تافها. يعني أنت دلوقتي لما فلوسك ضاعت منك أو اتسرقت، هل هذا هو الباقي؟ لا، هذا ليس هو الباقي، هو من زينة الحياة الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن المؤمن له نظرة خاصة وله تفاعل خاص. احفظ دي، له نظرة خاصة وله ميزان خاص وله تفاعل خاص، فكان له مصير خاص. ثلاثة دول عنده نظرة خاصة وعنده ميزان بيزن في الأشياء، عارف إيه هو اللي فوق وإيه هو اللي تحت، وله تفاعل خاص، عارف تحصل له مصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، أستغفر الله، خلاص خلص الموضوع. إنما التاني يا لهوي حصل لي هعمل إيه، طب ليه يا رب، ده أنا مش عارف إيه، ويسب ويشتم. ليه؟ لأنه هو أساسا قلبه ضعيف لا يتحمل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي فاهم قيمة الأشياء. فلما اختلفت نظرته واختلف ميزانه واختلف تفاعله اختلف المصير، فكان أمره كله له خير. طب نشوف صاحبنا بقى التاني. صاحبنا التاني بقى اللي قلبه ضعيف أو هو كافر عنده إيه مشكلة؟ أول ما بتصيبه نعمة بيقول لا دي بشطارتي، أنا فهلاوي، أنا ذاكرت وتعبت، أنا خططت، أنا دبرت، أنا تعبت، إزاي أقول إن ده من ربنا؟ أوتيت على علم عندي. يبقى دي بقى دي بداية المصيبة. يبقى هو لما احنا اتفقنا ان في بدايه النعمه من الله والمصيبه من نفسي، دي حطها في دماغك، ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، دي بدايه الخير ودي بدايه الخير. اذا كانت بدايه النظره عندك للنعمه انها من الله كل ما يترتب عليها سيكون خيرا، واذا كانت النظره في المصيبه انها من نفسك كل ما يترتب عليها سيكون خيرا، يبقى دي البدايه. تمام كده؟ فالمؤمن عند النعمه من الله، تمام، يبقى من الله، يبقى أولا هي تحتاج شكر، وتحتاج أن أنا لا أغتر بنفسي لأنها من الله، وتحتاج أن أنا أتواضع ولا أحقر الناس وأخرج حق الله فيها فأستعملها في الخير وأجود بها، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى كده الدنيا تمام. طيب السيئة أو المصيبة قد تكون من نفسي، يعني في احتمال أن هي يكون ابتلاء وقد تكون هي بذنب مني، المهم أن أنا أؤمن بالقدر وأصبر وأحتسب وأتوب إلى الله وأستغفر وأخذ بالأسباب وأتعلم من غلطي، تمام. صاحبنا بقى التاني أول ما بيصيبه سراء شيء يسر بيه، بيقول مثلا هو شاف مراته حلوة مثلا فبصلها كده وفرح، فبيقول أنا والله ذكي لأني عرفت أختار. يبقى دي أول شيء، هو شايف كل شيء يسره بجدعنته وذكائه وخبرته، فده مخليه أول حاجة لا يشكر الله، وتاني حاجة يغتر بنفسه، وثالث حاجة ينسى حق الله فيها، وبعد كده يحقر غيره لأنه شايف أنه تميز عنه، غيري ده ساقط، غيري ما بعرفش يتكلم، لبسه وحش، لسه بقى عايش، لسه ما كونش نفسه، أنا بقى عندي بيت وفيلا وعربية وهو لسه بقى مسكين. فهو كل ما يعلو الأنا عنده وتتضخم كل ما يحقر الناس. تمام كده؟ صاحبنا ده بقى أول ما تصيبه مصيبة هيعمل إيه؟ يا لهوي، أهو ده بقى أول ما تصيبه مصيبة هيلقيها على القدر. ليه يا رب عملت معايا كده؟ هو أنا عملت فيك إيه؟ ما أنا بعمل وبطلع صدقات ولا حاجة، وهو تلاقيه بيطلع مثلا 0% من اللي هو من الملايين اللي عنده. لا يصبر على المصيبة ولا يشكر عند النعمة وضايع في كل الاتجاهات. تمام كده؟ وممكن يسب الدين ويلحد ويكفر. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة كثيرة، ضرب مثال قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي وصلت بخبرتي وذكائي. فربنا سبحانه وتعالى حذره كما هو معروف. طب في المقابل سليمان أول ما لقى عرش بلقيس قال هذا أول كلمة، شفت الآية بتقول فلما رآه مستقرا عنده، أول ما رأى العرش قال لكل الناس لكل الجنود ولكل حشر لسليمان جنوده من كل أصناف الناس والجن والإنس وغيرهم والطير، قال هذا من فضل ربي، دي الأولى، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني بيّن أمور إن هو خير وإن هو من الله، أقصد إن هو من فضل الله وأنه من الله، وأنه ليبلوني أأشكر أم أكفر. وبعدين قال من شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. أنت في الأول والآخر بتنفع نفسك، يعني أنت حينما تشكر أنت بتنفع ربنا؟ لا، بتنفع نفسك. طيب وإذا أنت كفرت خلاص برضو بتضر نفسك. الله سبحانه وتعالى غني كريم لا يحتاجك وغني حميد. طيب نرجع تاني بقى شباب نتكلم عن الفكرة اللي بعدها، اللي هي الفكرة مشهورة بقى، اللي هي احنا طبعا عندنا مثال ذي القرنين كمان، ان هو لما بنى السد، يعني ذي القرنين ده يحتاج يعني درس خاص، ان هو لما قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء الى اخر الايات. هنا بقى شباب في، وده يمكن الامر الثامن تقريبا معانا، اللي هي فكرة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. كتير موجود في كتب الزهد وغيرها هذه المفاضلة. أنا في رأيي هذه المفاضلة خطأ من كذا جهة. هم بيفترضوا أن هناك غني يشكر وهناك فقير يصبر، فأيهما أفضل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأصح وأكثر واقعية. ليه؟ ليس هناك إنسان عنده نعم وليس عنده ابتلاءات أو فتن، وليس هناك فقير عنده فتن وابتلاءات وليس عنده نعم يشكر عليها. فهمنا يا شباب؟ يبقى إحنا عندنا المؤمن، أي مؤمن أو أي إنسان عنده نعم وعطاء يستحق أن يشكر الله عليه ويحمد الله ويستعمله في الخير، وعنده كذلك ابتلاءات لابد أن يصبر عليها وأن يحسن التفاعل معها وأن يحتسب، وكذلك الإنسان الفقير عنده نعم يستحق أن يشكر عليها. فلذلك شباب هذه الفكرة فكرة خطأ، اللي هي فكرة إن هناك شخص منعم لا ابتلاء عنده أو شخص فقير لا نعم عنده. فبعض الناس يقول لك لا احنا العبرة بالأغلب، ما فيش حاجة اسمها الأغلب يا شباب. الفتن التي يتعرض لها الإنسان والابتلاءات لا تستطيع أن تحصرها. أنت مثلا شايف إنسان فقير فأنت تقول ما دام هو فقير يبقى بالتالي هو يحتاج أن يصبر. لا يا حبيبي، هذا الفقير عنده نعم وعطاءات كثيرة جدا تحتاج أن يشكر عليها. طب هذا الغني، هذا الغني يحتاج أن يشكر؟ لا، كذلك يحتاج أن يصبر. فهذه الفكرة يا شباب فكرة ليست صحيحة. أيضا قالوا لا، طيب احنا نفاضل بين الشكر على النعمة أو الصبر على المصيبة، أيضا خطأ، لأن كل حسن في موضعه. الشكر حسن عند النعمة والصبر حسن عند المصيبة، فبالتالي التفاضل ده غلط. زي ما أجي أقول لك كده، الطيارة أسرع ولا النخلة أطول؟ دي حاجة ودي حاجة، هذا اختلاف تنوع. الطيارة أسرع لأن هي إحنا هنا بنقيس السرعة، والنخلة أطول لأننا بنقيس الطول. الشكر حسن في موضع النعمة والصبر حسن في موضع البلاء. فبالتالي يا شباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح هنا. ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، بعد كده قال إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب يا شباب خلينا بقى نختم عشان احنا طولنا كتير. شوفوا يا شباب، الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يسمي أشياء بأنها زينة، وكثيرا ما يسمي أشياء بأنها الباقيات الصالحات. الزينة شباب هي ما لا يحق للإنسان أن يفخر به، وما لا يكون خيرا إلا بحسن تصرف الإنسان فيه، مثل المال والبنون والشكل والجمال والسيارة والبيت والتمكين وحسن الكلام، كل هذا زينة. فهذه الزينة شباب في الأصل لا يحق الإنسان أن يفخر بها، فإذا اتقى الإنسان ربه فيها، شكر الله واستعملها في طاعة الله، أو أدخل فيها نية حسنة، فإنها تتحول من مجرد زينة إلى باقيات صالحات. يبقى حتى الزينة يا شباب يمكن أن تتحول. الإنسان يستعمل لسانه الجميل في بيان الحق وتعليم الناس، المرأة تستعمل جمالها لزوجها، والإنسان يقضي وطره من أهله وهو محتسب لله ليكفه عن الحرام وليعف أهل بيته. كل أمر من أمور الزينة يمكن أن يكون للإنسان خيرا ومن الباقيات الصالحات. يبقى في البداية في عندنا زينة وعندنا باقيات صالحات. الزينة كل أمر مما يعطاه الناس قد يتحول إلى خانة الباقيات الصالحات، بشكر الله وباستعماله فيما يرضي الله وبالجود فيه وأن يستثمره الإنسان فيما يرضي الله، والعكس. الباقيات أو الأعمال الصالحة عموما، الصلاة والزكاة والصوم، هذه نعم هي الباقيات الصالحات، بشرط أن يخلص الإنسان لله فيها وأن يشكر الله وأن يستعملها في مرضات الله، وإلا تحولت إلى زينة. وهذا هو معنى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والثلاثة الذين ذكرناهم، الرجل اللي هو العالم والرجل اللي هو المنفق والمقاتل، كل هؤلاء ما أعمالهم في الظاهر إن هي من الباقيات الصالحات لكنها ليست باقيات صالحات بفساد نيتهم. يبقى إذن يا شباب الاعتبار بالخواتيم، وهذا معنى قول الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا تعرف هل عطاء الله لك خير أم شر إلا بالخواتيم، ما الذي سيختم لك به؟ فقد يكون الشر الذي أصابك بابا من أبواب الخير فتح عليك. كتير جدا، كم من إنسان أصاب ذنبا فخاف من الله وقلبه خشع، فكان بداية الانطلاق في تعويض هذه السيئة، ففتح له مجالا من العلم النافع والعمل الصالح. وكم من إنسان كان في الظاهر على طاعة أو أمر من أمور الخير، لكنه اغتر بنفسه أو استعمل علمه في غير مرضات الله، فكانت العاقبة شرا له. فاهمين كده يا شباب؟ يبقى الاعتبار بالخواتيم، أنت كمؤمن تستطيع أن تستثمر كل فرصة، وتستطيع أن تستخرج من كل مشكلة فرصة، ولكن لا بد أن تؤمن بالله، ولا بد أن تؤمن بالقدر، ولا بد أن تدعو الله كثيرا، ولا بد أن تكون حكيما في التفاعل مع كل حدث. إذا سرك شيء على طول اصرف بصرك أن هذا من الله. يا رب تكون وانت قاعد كده، يعني مش عارف أقول لك إيه، أبسط شيء، مجرد أنك رفعت إيدك كده، مجرد أنك بتعرف تنام، مجرد أنك بتعرف تتكلم بتنطق، مجرد أنك عندك ابن بتبص له كده وتفرح، عندك زوجة، عندك بيت يأويك. يعني فانا يعني لو اردت ان اعدد لك، والله ما نستطيع، يعني واحنا قاعدين كده بس لو بصينا في انفسنا مئات الاشياء التي نسر بها وننسى ذكر الله وننسى شكر الله. يبقى هي من الله، وما دام هي من الله يبقى كل الخير هيجي بقى. لا اغتر بنفسي، اجود بها لوجه الله، استعملها في مرضاة الله، لئن شكرتم لازيدنكم. طيب وفي المقابل اذا جاءتني شيء من المصائب، فلوسي اتسرقت، عربيتي اتخبطت، ابني يعني تعب لا قدر الله، انا حصل لي مشكله، واحد حبيبي توفي، كل هذا لابد ان انظر اليه من جهات قدر الله ما شاء فعل، وانه باب لتكفير الخطايا، وانه باب لرفعه الدرجات اذا صبرت عليه، وانه باب لانتفع من الخطأ، انظر كيف وقع، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وانه باب للعلم بفقري، وانه باب للتوبه والاصلاح وتعويض ذلك بالحسنات. يعني تستطيع ان تضع نيات صالحه، فبالتالي سيكون امرك كله لك خيرا، بشرط ان تحسن التفاعل معه. هذا والله يا شباب حديث عظيم جدا، وصيتي لكم ان تنظروا الى العالم كله بميزان الوحي، تزن به الناس والمجتمعات والحضارات، لأن إحنا للأسف موازيننا فسدت، ونظرتنا إلى النجاح فسدت، وحكمنا للأشياء فسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجمله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الموازين اختلت، فلا بد أن تعيد نظرتك إلى الكون بناء على هذا الوحي العظيم، وبناء على بيان الوحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وأريد أن أنبهكم مرة أخرى أن تعرفوا قيمة الأشياء، أن تفرقوا بين الزينة وبين الباقيات الصالحات. لو أنت عرفت أن هذا الأمر آخر النزينة فلن تحرص عليه، لن تقاتل عليه، لن تحزن على فواته، لن تعوضه إذا فات، لأنه في الآخر زينة. لكن الباقيات الصالحات هي التي تعظم عندك، هي التي تحرص عليها وتطلبها وتحزن على فواتها وتحرص أن تعوضها إذا فاتتك. واضح كده يا شباب؟ فهذه النظرة مهمة جدا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن ميزان من أو مفتاح من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حد بيقول أنا مش مستوعب موت الأشخاص، يعني إذا مات أحد أشعر كأني التي هذا من ضعف الإيمان. يعني في حد كاتب تعليق إن لما حد بيموت تقريبا هي فتاة بتقول هي لا تستوعب إن فلان مات، هذا من ضعف الإيمان. يعني الإنسان بقدر ضعف إيمانه لا يتحمل المصيبة. أما الإنسان الذي نظر إلى الكون بأنه فاني وأن كل حي سيموت، وأن هذه الأشياء تفنى، وأن الله هو الواحد القهار، ثم احتسب هذه المصيبة، فلا يضعف قلبه. وهذا من قلة الأعمال الصالحة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر الصفات الأخرى. بقدر ضعف الإيمان وقلة الأعمال الصالحة يعني لا يصبر الإنسان على المصيبة ولا يقوى على الطاعة. بارك الله فيكم يا شباب، وثبتنا الله وإياكم. غدا إن شاء الله أنبه أن أنا عندي درس بعد العصر لمجموعة شباب كده تقريبا، هم من كلية عين شمس، من جامعة عين شمس تقريبا أو جامعة القاهرة، طلبوا مني درسا يعني جامعا، فاخترت لهم درسا جامعا مهما أرجو أنه مفيد، بعنوان ضرورة تأسيس الشباب المسلم إيمانيا وخلقيا ومعرفيا. يعني سيكون اللقاء تقريبا نصف ساعة، لكن أرجو أني سأذكر فيه جملا جامعة ينتفع بها المسلم إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب، وصباح الورد. حد بيقول تقول دعاء نؤمن عليه، أنا والله بدعي كتير أهو، يعني أنا كتير بدعو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.